ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقفنا عند بيان معنى المياه وعقوبة النائحة من خلال بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يفرقونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قصيران ودرع من جرب. الحديث مسلم. وقفنا عند بيان قوله والنياحة، قال: أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط بقضاء الله. رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تسخط بقضاء الله، لأنه المفروض والواجب عند الموت يحتسب أهل الميت من جميع أقربائه، من ولد وزوجة وأب وأم وأخ وما شابه، من جميع الأقارب والأهل والأصحاب عليهم أن يحتسبوا ويقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله عز وجل من باب الرضا بقضاء الله عز وجل، لأن أمر القضاء والقدر والرضا به ركن من أركان الإيمان الست التي لا يستقيم إيمان عبد إلا بها. والنياحة ضد ذلك، أو النياحة من الأمور المخالفة لذلك، أو الطاعنة في الإيمان بالقدر. فيقول: لأنها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، مش كمال الصبر، لا، الصبر الواجب، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قوله يبقى ده معنى ايه؟ معنى النياحة. يبقى فهم بذلك ما هو معنى النياحة. وهذا الكلام قلت في المرة السابقة. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا معلوم، ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن التوبة تكفر كل الذنوب حتى وإن عظمت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية بحملها مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يتضح أن إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لأن الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أدخل في مشيئته كل الذنوب إلا الشرك. الآية الأولى أدخلت كل الذنوب إلا الشرك، فدل على هذا على يبقى ده في موضع. وفي الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكلمة الذنوب جميعا يبقى اشتملت الشرك، فدل على إن الموضع ده غير الموضع ده أو الموقع ده، فيبقى هنا الموضع ده لمن لم يتوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن لم يتوب. يبقى أصحاب الكبائر إن لم يتوبوا عن إن لم يتوبوا منها أو يكفر بها أو يكفر بالحدود يعني عنها في الدنيا، حديث عبادة بن الصامت حبالك، يبقى إن لم يتوب أو يكفر عنها في الدنيا فهو إيه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده إيه من بالنظر أو من جهة أنه إن لم يتوب. طب وإن تاب حتى وإن كان من الشرك يبقى آية إيه؟ تبقى آية الزمر اللي هي إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالنائحة إذا لم تتب قبل موتها، فده برضو فيه إشارة على نفس القضية أنها إذا لم تتب قبل موتها تعوعدها إيه؟ من الذين كفروا ثم تابوا، الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلا يغفر الله لهم وأولئك لهم عذاب أليم. أيوة ده من باب أن هم ازدادوا كفرا بعد إيمانهم، يعني لم يتوبوا أو أنهم تابوا توبة غير مقبولة، اللي هو الزنديق، اللي هو الزنديق، والخلاف فيه مشهور، اللي هو الزنديق اللي هو يكفر ويتوب ويكفر ويتوب ويكفر ويتوب، فلأنه هنا بيحمل على أنه لا يتوب إلا مخافة السيف، لا يتوب إلا مخافة السيف، نعوذ بالله من الخزلان. واضح؟ عليكم السلام. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، التوبة تكفر الذنب وإن عظم. فهمت المسألة دي؟ طبعا ده كلام فصل قبل كده تكلمنا عليه لما تكلمنا على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الأبواب الأولانية لو تذكروا. هذا مجمع عليه في الجملة، هذا مجمع عليه في الجملة. ويكفر أيضا، ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، يعني الذنب العظيم أو الذنب يكفر أيضا بالإيه؟ بالحسنات الماحية والمصائب. الحسنات الماحية اللي هو ادفع بالتي هي أحسن، ومنها أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن العبد إذا أذنب ذنبا فأتبعه بطاعة عظيمة فقد تكون هذه الطاعة سببا لمحو ما ارتكب من الذنوب، ومنه التوبة لأن التوبة طاعة عظيمة، ومنه التوبة أيضا لأن التوبة تعتبر من الطاعات الماحية، من الطاعات الماحية. والمصائب ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا إيه ولا غم ولا وسط حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، من دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب مقبول يكون سببا في المغفرة له، ومنه دعاء الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز العظيم. فهم يدعون للمؤمنين في الغفلة وفي الغيبة عنهم يعني، وبالشفاعة بإذن الله كما اتضح ذلك في باب الشفاعة، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا، اللي هو انه ايه اصحاب الكبائر في المشيئة وان لم يتوبوا، اصحاب الكبائر في المشيئة وان لم يتوبوا، اللي هو عموم قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فعفوه عمن شاء من اهل الكبائر دون الشرك. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر اي تصل الروح الى الحلقوم، اي تصل الروح الى الحلقوم، فلا يكون العبد، فيكون العبد بذلك قد خرج عن دائرة التكليف الى دائرة الحساب، فان هم بتوبة فتوبة من غير مكلف لا قيمة له، توبة من غير مكلف لا قيمة له، وندم في غير موضع الندم لا قيمة له، كما حكى الله عن الكفار أنهم يندمون يوم القيامة ويستغفرون ويتوبون ولكن لا قيمة له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، والحديث صحيح قوله تقام يوم القيامة النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني إنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، تتلطخ بالقميص فيستر جسدها كله بالقطران، فكأنها ارتدت قميص من الايه؟ من القطران والعياذ بالله، من القطران والعياذ بالله، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، بأجساد النائحات نعوذ بالله من ذلك، ورائحتهن أنتن، وألمهن بسبب الجرب أشد، وألمهن بسبب الجرب أشد. فالجسد يكون فيه جرب، فيكون فيه تقيحات وتقرحات، ثم يغمس أو ثم يطلى أو يكسى بالقطران فيكون كالقمص والعياذ بالله على النائحة. فإذا ما اشتعلت فيها النار كان اشتعال النار أشد بسبب وجود القطران، وكان اشتداد الألم أشد بسبب وجود الايه؟ قرح الجرب والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخزنان. وده من باب زيادة التعذيب نعوذ بالله من الخزنان. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب، القطران هو النحاس، النحاس المذاب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. واضح؟ يبقى هذا الحديث أيضا أتى به لأنه يمثل بيان القضية في من نسب المطر لغير الله سبحانه وتعالى للأنواء ومنازل النجوم ومنازل القمر. قال: ولهما عن زيد بن خالد. هذا الحديث ليس في البخاري، لكنه في مسلم فقط، هو ليس عند البخاري، فقوله ولهما اكتب هو عند مسلم فقط، هو عند مسلم فقط. روى البخاري في صفة الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وفي الاستسقاء باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ورواه أيضا في المغازي باب غزوة الحديبية، ومسلم، لا معذرة أنا اختلط علي، لا معذرة، والحديث ده في البخاري ومسلم. الحديث الآخر اللي هو لهما هو من حديث ابن عباس هو اللي عند مسلم فقط، استخترق عليه، يبقى ده ايه اشتب دي، لكن هو ولهما، هي ولهما فعلا عند البخاري ومسلم. حديث خالد وزيد بن خالد الجهني ده عند البخاري ومسلم، لكن حديث ابن عباس عند مسلم فقط كما سيأتي، فلعله اختلط عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف، ورواه مسلم رقم كذا في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وزيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة، وله 85 سنة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، صلى لنا أي بنا، لأنه صلى لنا يعني صلى لهم، ومن المعلوم أن هذا غير مراد إطلاقا ولا يتصور، لكن معناها صلى بنا، فصلى وتقال صلى لنا بمعنى صلى بنا، صلى لنا أي صلى بنا، أي صلى بنا جماعة، فتكون هذه الصلاة لهم من حيث فضلها، واخد بالك، فعبر عنها بلنا وهو إيه؟ بنا. وهو مشهور في أن تأتي الباء، فاللام بمعنى الباء، قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، يعني مجاز إن هو لما قال صلى لنا ده من باب المجاز، لكن هو الحقيقة إن هو إيه؟ لم يصلي إلا لله، واخد بالك؟ قوله بالحديبية بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل، أي يمكن أن تقول بالحديبية ويمكن أن تقال بالحديبية، واضح؟ يعني ممكن تخفف وممكن تثقل، ممكن تكون بالحديبية وبالحديبية. قوله على إثر سماء كانت من الليل بكسر الهمزة، على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء، الإثر هو ما يعقب الشيء، تقول على إثر كذا أي ما أعقبه، أي ما أعقبه. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، لأنه ينزل من السحاب. والسماء يطلق على كل ما ارتفع، كل شيء ارتفع يسمى ايه؟ سماء. انت بتسمي الذي تراه سماء، وتسمي النجم وتكوينها سماء، وتسمي السحاب سماء لانها مرفوعة، واضح؟ فكل ما ارتفع يسمى سماء، حتى المطر اذا نزل من اعلى سمي سماء لانه ينزل من اعلى، انه ينزل من اعلى، على اثر سماء اي على اثر مطر، واضح؟ قوله فلما انصرف اي من صلاته صلى الله عليه وسلم، اي التفت الى المأمومين، كما يدل عليه قوله اقبل على الناس، فلما انصرف اقبل على الناس دل على انه لما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم ولما سلم منها ماذا فعل؟ نظر الى المأمومين، يدل على ذلك كلمة او عبارة اقبل على الناس. ويحتمل انه اراد السلام، ويحتمل انه اراد كلمة لما انصرف يعني لما سلم من صلاته. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، يعني المقصود منه التنبيه، لفظ استفهام المقصود منه هل تدرون، ليس من باب انه يسألهم ليجيبوا او انه انه يطلب عندهم البيان، يعني ليس من باب انه يطلب عندهم البيان، بل هو معلم البيان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عنده البيان مما علمه الله ومما أوحى إليه به. لكن هو لما يقول لهم هل تدرون أو ماذا كذا أو ماذا أو هل تعلم كذا، ده مش من باب إن هو يطلب منه البيان أو يتعلم منه، لا، ولكن من باب إيه؟ أيوة، الاستفهام، ومن باب التنبيه، فيقول إيه هو لنا إلا أنا مدرهوش، فينتبه يعني. وفي النسائي، في رواية النسائي، ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، ألم تسمعوا، هو من المعلوم أن هم لم يسمعوا، أن هم لم يكونوا ليسمعوا الغاية الوحد، لكن كان الذي يسمعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليوحى إلى أحد من الناس في زمانه إلا هو صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم النبيين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. لكن لما يسألهم هذا السؤال يكون على سبيل إيه؟ التنبيه، نحن بسميه الاستفهام يعني. وهذا في الأحاديث القدسية، وهذا من الأحاديث القدسية، ماذا قال ربكم، لأنه فيه ماذا قال ربكم، فيعتبر من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم، فيه إلقاء حتى لو كان ما يعرفوهاش، يعني ممكن واحد يعني واضح يعني يسأل المسألة للناس أو لتلامذته ليختبرهم وليستجيش فيه هم فهمهم وليحضهم على التركيز والتنبيه والبحث في عقولهم، من باب يعلمهم، واضح؟ يستجيش فيهم ايه؟ فهمهم. يعني هو لما قال لهم هل تعلمون او ماذا تعرفون او اي العلم، اي الآية خير، اتعلم اي كذا، كل هذه السؤال حق الله العبيد، معلوم ان المسؤول ليس بايه؟ ليس بمن هو يعلم الاجابة، او ليس باعلم بالاجابة، ولكن هذا السؤال يلقى على سبيل تعليم الايه؟ المسؤول، على سبيل تعليم المسؤول، من جهتين، من جهة تنبيهه ومن جهة بعث الاستفهام في نفسه، دينا معرفهاش ما هي، يعني ينتبه الى انه لا يعلمها، يبقى من جهة ينتبه، ومن جهة يبدأ يسأل عنها بعينها، تعرفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تشويه، لا يفتح عليك. وهذا في الأحاديث، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم، وأيضا منها الاختبار، من أنه يشوف قدرتهم. الاختبار هنا له عدة معاني، الاختبار بمعنى ليس فقط على معنى أنهم هل يعلموا إجابة السؤال ولا لا، لكن منه أن يعلم قدرتهم، مثلا تجرؤهم، مثلا أن يقولوا على الله بغير علم، مثلا ارجع الأمر إلى أهله، كل ذلك دول الاختبار. يعني أنا ممكن ألقي مسألة عليك عشان أختبرك، مش بس في معنى المسألة، ممكن يقول لك تعرف تأويل الآية دي وأنا عارف أنك مش عارفها، بس أشوف مدى رد فعلك. فإذا قلت الله ورسوله أعلم، إذا قلت لا علم لي، يبقى ده إيه؟ يبقى أنت كده نجحت في الاختبار. لكن لما تقول آه وكذا، أقول عليك متجرد، أو يقول في العلم بغير إيه؟ بغير هدى، أو إلى آخره. فإذا الاختبار ليس فقط على نحو معرفة إجابة السؤال، لكن فيه معرفة حال التلميذ، معرفة حال التلميذ. واضح؟ كما يختبر الرجل الرجل في الأمانة مثلا، أو يختبر الرجل الرجل في مهاراته وفني وقدرته، كل ده رجع، كل ده يسمى إيه؟ اختبار. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى علم. كلام جميل أوي. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول. المسؤول لما يكون عنده أدب، يوم إيه؟ إذا كان يعلم يجيب بعلم، لا يجيب بجهل، ولا يتجرأ، ولا يجادل بالباطل، ولا يفتت على الله بغير علم، ولا يخوض في المسألة بهوى. لكن لو ده كل ده سوء أدب، لكن حسن الأدب يملي عليه إيه؟ إن هو يقول إذا كان يعلم يبقى هيجاوب بعلم وبأدب، إذا كانش يعلم يقول إيه؟ الله ورسوله أعلم. فهنا ده من حسن الأدب، إنه أوكل العلم لإيه؟ لمن يعلمه. وذلك يجب، مش بقى فضل، وذلك إيه؟ يجب. لا ذلك. قال وذلك يجب، من باب بيان أن هذا نوع من الأدب ليس فضلا من المتعلم، ولكنه واجب عليه، أي أن هذا من الأدب الواجب الذي ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم، بحيث لا يتجرأ أو يقول على الله بغير علم. فلا يظن أحد أن هذا من الفضل أو المندوب، ولكنه من إيه؟ من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم. اللي هو إيه؟ إذا كان متعلق بالشرع يبقى الله ورسوله أعلم، أما إذا كان متعلق بالغيب فالله وحده يعلم. وكان يسألهم عن أمر من أمور الشريعة، يقول الله ورسوله أعلم، أيضا ليس في شيء، لقال الله أعلم فقط في شيء. والله هو السبب، انت لو انت تمثلت بالصحابة وقلت مثلا في الصحابة انه فعل ذلك، ما مشكلة، مش مشكلة. لكن هم كمنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بين ظهرانيهم ويحيى، فده السبب اللي كان بيخلي السلف يقول الله اعلم، فقد باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فيعتبر انقطع علمه، انقطع عمله، انقطع شأنه في الدنيا صلى الله عليه وسلم. لكن اذا قلت من باب ان هو يعني يعلم، من باب ان هو اعلم الناس بالشريعة، فمش شرط يعني، يعني ملهاش ايه ما يدل على منعها ولا ما يدل على الاذن فيها. لكن حدها في مسألة الغيب، لان لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، ده اللي هو احنا ايه نقف عنده. وان كان بعضهم طبعا تكلم في المسألة دي في حكاية انه الافضل ايه والاحب ايه وما شابه، لكن كله اجتهاد. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم، الإضافة هنا للعموم، وهي كلمة عبادي، كلمة عبادي، أضاف كلمة عباد إليه تبارك وتعالى بياء المتكلم. هنا إضافة عموم، يعني أصبح من خلقي، أصبح ممن عبدوا. وإحنا قلنا العبودية نوعين، لو تذكروا، من يذكر هذا؟ العبودية نوعين، عبودية القهر، عبودية القهر والخلق. قول تعرف في عبد هو كل من يشرح له الناس لا يحب، في عبد يطيع ويعبد، كل هو يعصي ولا يعبد، كل عبيد ولكن ليس كل يعبد الله. يعني الكل من جهة أنهم مخلوقون وأنهم مقهورون، فكلهم إيه؟ عباد، كلهم عباد. واضح؟ وكلهم من هذه الجهة ينتسبون إلى الله عز وجل كعبودية أو كعبادة ليست من جهة الاختيار ومن جهة الطاعة. أما عبودية الطاعة فهي خاصة بالمؤمنين وبمن أطاع. والأولى هي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبد وليس عابد. الكل عبد وليس عابد. أما العابد هو الذي يكون عبدا لكنه أطاع فيسمى إيه؟ عابد. ومنه العبيد ومنه العباد، وهي منها فبشر عباد وهكذا. فهنا عبادي أصبح من عبادي، يعني أصبح ممن هم ينتسبون إلى هذه العبادة، ينتسبون إلى الله سبحانه وتعالى من جهة إيه؟ يعني يضافون إليه من جهة الخلق والقهر، من جهة الخلق والقهر، فهم عباد خلقا وعباد قهرا. لا، ما هو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وده جملة الخلق، جملة الخلق مؤمن وكافر. طيب ما هو ده قول الكفار، ما هو ده قول طائفة من الكفار، ما هو ده قول طائفة من الكفار، وقول طائفة منهم ان هم يعلمون ان المطر من عند الله سبحانه وتعالى. ما هو مش سبب كفرهم المحيط، لكن لما يقول اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فحدد ان هم ده باب من ابواب كفرهم، هذا باب من ابواب كفرهم. فالعباد كلهم او الخلق كلهم، اما هذه القضية انقسموا الى فريقين في هذه القضية، لكن ليس من باب ان هم ده موضع كفرهم فقط، لكن ليس من باب هذا موضع كفرهم فقط، ولكن في بالنظر الى هذه القضية وهي قضية اثبات نزول المطر الى من اصبح من عبادي مؤمن به وكافر. يعني نزل المطر على الخلق، او نزل المطر على الناس، او نزل المطر مثلا على اهل الجزيرة، فمنهم من قال مطرنا بنوع كذا، ومنهم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. اللي قال كده جملة الناس كلهم انقسموا فريقين، الناس ككل. لكن كلهم كلهم نعم نعم. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. شوف هنا الإضافة هنا للإيه؟ للعموم، أي لعموم الخلق، أي لعموم الخلق وليس لخصوص المؤمنين، بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى والذي خلقكم، خلقكم أي جعلكم عبيد، فمنكم مؤمن اللي هو بقى إيه؟ العابد، ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. قوله مؤمن بي وكافر، واللي هو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية. كلام ده احنا قلناه المرة السابقة لو تذكروا. فالمشرك والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. يعني إن لم يعتقد أن المطر أو أن النوء يؤثر في المطر بذاته فينزله فهذا من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد أنه يؤثر فيه بذاته فينزله فده إيه؟ من الشرك الأكبر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. هذا النوع من أنواع كفر النعمة، كفر النعمة، سترها عن نسبتها إلى صاحبها، سترها عن نسبتها إلى صاحبها، وإن كنت لا تقول أن محدثها غير الله، يعني قد تعترف أن محدثها وموجدها هو الله، ولكن عند النسب، عند النسب تنسبها إلى غير الله عز وجل، تنسبها إلى غير الله عز وجل. فمن قال مطرنا بنوء كذا من باب أنه يرى أن النوء هو الذي أنزل المطر بذاته فذلك مشرك في الربوبية، يرى أن غير الله ينزل المطر، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي أنه يرى أن النوء هذا من باب النسبة فقط وليس من باب إحداث المطر وخلقه، وأن الذي أحدثه وأنزله وخلقه هو الله، فذلك من الشرك الأصغر، لأنه ناسب النعمة إلى غير منعمها وإلى غير صاحبها تبارك وتعالى. واضح؟ ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، لأن النوء لا يملك السبب ولا علاقة بالمطر، لا من قريب ولا من بعيد، ملوش علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مش كده؟ وإنما هو فضل الله أو فضل من الله ورحمة، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء، أي أن المطر فضل من الله عز وجل ورحمة من الله، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، هذا الحديث دل على أنه لا يجوز أن يضيف أحد أفعال الله إلى غير الله، يعني لا يصح أن تقول خلق هذا الماء فلان، ولا يصح أن تقول خلق هذا الثوب فلان، ولا يصح أن تقول خلق هذه العين أو شفى هذا العين فلان، وهكذا. يعني مثلا واحد يقول إيه، الطبيب شفى ولدي، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، هو ينسب فقط، وإن كان يؤمن إيمانا جازما بأن الذي يخلق الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، ويخلق العافية هو الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن هو يقول هذا إيه، كلاما بس ما بالنسبة، فلا يصح، لأن الشفاء من أعمال لا يصح أبدا أن تنسب أفعال الله عز وجل إلى غير الله تبارك وتعالى. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، ولو على، يعني يقصد لك أنا ما أقصدش، أنا لا أقصد أبدا ولا يأتيني ولا يرد على خاطري إن الشفاء بيد الطبيب، أو إن الزرع بيد الزارع، أو أن الخلق بيد الصانع من الصناع، يعني من البشر، لا، ده أنا بقول كده بس كلمة، فنقول هذا من الشرك اللفظي، الشرك الأصغر، لأنه فيه تجويز نسبة النعمة ونسبة الفضل إلى غير صاحبه، وهذا جور ولا يصح، لأنه لابد أن يثبت الفضل لصاحب الفضل، يثبت إيه؟ ولذلك يقول الله عز وجل تعرفون نعمة الله ثم تنكرونها، فده من إنكار النعمة. قد يكون الإنكار إنكار أصلي، لأنك أنت تقول لصاحب النعمة هو غير الله، كالذين قالوا ألات أو العزة أو غيرهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، أو مجازيا، لكن أنت ينبغي توحيدك يملي عليك أن تقول الأمر كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، يبقى بقى هنا من نعمة دي شوف جت ايه، على اها نكرها في صيغة العموم، ايه نكرة في سياق العموم، نكرة في سياق العموم، فتفيد الشمول، تفيد الكل، يعني ممكن تأتي نكرة مش في سياق العموم، لكن دي جاي نكرة في سياق وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى الاصل ان انت لا تنسب فضلا، اي ولو لقمة، تقولش اطعمني هذه اللقمة فلان، الا اذا كان في الدعاء مثلا اطعم الله من اطعمنا وسقى الله من سقانا، ده مش على سبيل المجاز، ده على سبيل السبب، على سبيل يعني اطعم الله من كان سببا في اطعامنا وسقى الله من كان سببا في سقياتنا، لكن ما نقولش هو الذي اطعمنا، هو الذي سقانا، واضح، هو الذي شفانا، هو الذي كسانا، هو الذي هدانا، إلا ما كان من نوع هدى البيان، إلا من كان من نوع هدى الإيه؟ البيان، وهكذا. فكل من كان مكان فضلا لله ونعمة لله لا يجوز بحال من الأحوال أن تنسبها لغير الله، يعني يجوز أن تنسبها لغير الله، لا تقول مثلا يعني فلان أغناني، فلان أغناني، فلان أعزني، واخد بالك، لكن تقول أعزني الله سبحانه وتعالى بفضل الله ثم كذا، أو بسبب فلان، أعزني الله بسبب فلان، شفاني الله بسبب فلان، واضح، هداني الله بسبب فلان، نجاني الله بسبب فلان، ما تقولش فلان نجاني، ما تقولش فلان أحياني، لكن من الذي أحيا؟ الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هو سبب يبقى هو إيه، تقول وهكذا. ده من باب انك انت لا تنسب الفضل ولا النعمة لغير الله، ولا تنسب افعال الله لغيره، لا يجوز ان تنسب افعال الله لايه، لغيره. ودل هذا الحديث على انه لا يجوز لاحد ان يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. خد بالك يعني على سبيل الكلام العادي فقط مجرد كلام، وإن قلبك معتقد إن إيه أن الأمر بيد الله، لكن لازم يكون القلب منضبط واللسان أيضا منضبط. التوحيد لابد أن يكون العبد كله منضبط بحيث يكون كلامه شاهدا بالتوحيد، ووراء ذلك قلبه معتقد للتوحيد. واضح؟ وأيضا الباء تحتمل معاني، الباء تحتمل معاني مؤمن بي وكافر، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة اللي هي إيه بقى؟ من قال مطرنا بنوء بنوء، فالباء في كلها ما تجيش، ما تنفعش تقول إيه، تحتمل معاني كثيرة. يعني ممكن تكون سببية، يعني ممكن نقول مطرنا بسبب نوء كذا فليست للسببية ولا للاستعانة، أو مطرنا بنوء كذا يعني مثلا مطرنا بفضل نوء كذا أو بعون نوء كذا، فيبقى إذن ما ينفعش ابتداء لأنها بقت فيه احتمال، فبالتالي هيدخل الكلام في سياق الشرك، هيدخل الكلام في سياق الشرك. فالأصل تنزيه الله عز وجل عن ذلك من أنك تشابه به غيره أو تنزل أو تثبت عمله لغيره سبحانه وتعالى، وتثبت فضله لغيره سبحانه وتعالى. والباء تحتمل معاني، الباء اللي هي بتاعت إيه؟ بتاعت بنوء، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. مش ممكن يكون، لأن أولا النوء له سبب في إنزال المطر، النوء ليس له سبب ولا علاقة له بإنزال المطر، وهل هو يعين على إنزال المطر؟ تعالى الله عن ذلك، لا يعين على إنزال المطر، يبقى ده كله باطل. ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، ولا تصدق أيضا على النهي أن تقول مطرنا بنوء كذا يعني مطرنا بمصاحبة نوء كذا، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه. واضح؟ يعني ليس دائما يأتي المطر مصاحبا للإيه؟ لمنازل القمر. انتوا عرفتوا النوء اللي هو الغارب، عرفتوه زي ما عرفتوش ليه؟ عرفتوش ليه؟ معلش بحسب. لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، ممكن يأتي مع الطالع وممكن لا يأتي مع الطالع، مش كده؟ شرط أن يأتي مع الطالع، احنا قلنا في منزل وفي مطلع، وأول ما بيحصل منزل القمر بيبقى ايه؟ بيبدأ الطالع يطلع، وفي بالك فسمي نوء من هذا القبيل، انه بينوء أي يرتفع. فايه؟ فهو مش شرط أن ينزل المطر مع الطالع، لكن ممكن ينزل معه وينزل في وقت ايه؟ آخر. فنزوله في هذا الوقت او نزوله في وقت اخر ده ماله ليجعل ان الباء حتى المصاحبة لا تصلح، اللي هي مطرنا بنوء كذا اي مع مصاحبة نوء، يعني عند توقيت وفي نفس الوقت والزمان الذي يكون فيه نوء كذا. نوء كذا اللي هو الاسماء الانواء التي كانت معروفة عند العرب، لما 28 ايه منزل. لان المطر ايه منزل منزل، ومنزلة ما فيش مشكلة، هي منزل أو منازل، هي أصلا منازل، منزل مش منزلة، وجمعها منازل، فليست للسببية والاستعانة لما عرفت من كذا وكذا الأخير. وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيء فيه برحمته وحكمته وفضله بس. يبقى احنا لما نيجي نقول لي بقى إيه، ما دام الباء مش نفع سببية ولا نفع استعانة ولا نفع مصاحبة، يبقى من الأفضل يبقى إيه السياق ده باطل تماما. لكن ينفع تقول لي بقى مطرنا بفضل الله، سواء بقى كانت تقول بقى هنا للاستعانة والمصاحبة للسببية، تنفع كل حاجة، تنفع بذاتها كل ده ينفع، مش كده؟ يبقى هنا مطرنا بفضل الله، مطرنا برحمة الله، مطرنا بالله سبحانه وتعالى بقدرته يعني وبخلق للمطر وبذاته، مش كده؟ يبقى هنا الأمر بالنسبة دي صحيحة 100%، ليس فيها مشاكل مهما كانت معنى الباء، مهما كان أنواع الباء دي ومعناها، لكن في غير الله لا تستقيم. مطرنا بنوء كذا، مطرنا بشمس كذا، مطرنا بمنزل كذا، مطرنا بكذا، بنجم كذا، لا تصح ولا تستقيم، لأنها لا تنفع لا سببية ولا استعانة. ها؟ بسبب رحمة الله. ماشي، بسببية وذاتية تنفع، يعني بما جعله الله عز وجل سببا للنزول، لأن الله عز وجل خلق السبب والمسبب. انت مش واخد بالك، الله خلق السبب والمسبب، فمش قضية. لما نقول ان رزقت الولد من امرأتي بفضل الله، بفضل الله بقى، بما جعله من مني وبما جعله من رحم وبما جعله من خصوبة فيه وما جعله، كل ده هو اللي خلقه، يبقى خلق السبب والمسبب. إذا سواء كانت سببية أو تنفع سببية. واضح ولا إيه؟ وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله، فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. كل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه، إيه هو اللفظ المنهي عنه؟ اللي هو بناء الله يفتح عليك. كل المعاني بتاعت الباء في بنوء دي، في كل معانيها دي فاسدة. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا. ما ينفعش تقول ايه، وقد يجوز ان تقول مطرنا بنوء اذا كانت للسببية مثلا، وقد يجوز انك تقول بنوء اذا كانت للمصاحبة، لا هي لا نفعل ده ولا ده ولا ده. واضح؟ فصار ايه المعنى منهي عنه باطلاق، لان ملوش وجه مأزون فيه، فبقى جميع أوجهه فاسدة. يبقى الأصل فيه إيه؟ المنع بإطلاق. ولذلك جاء عنه المنع بإطلاق، ولذلك قال إيه؟ من قال مطرنا بنوء كذا ده اللي كفر، من غير ما يقيدها، من غير ما يقول إيه إلا أن يكون، أو مثلا قصد كذا، أو يبقى بقت العبارة مجرد بس اللفظة، مع أن ممكن تختلف الاحتمالات والمعاني عند القائلين. صح؟ وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف عند الحنابلة. واضح؟ هنقف عند هذا نقوم بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي أن هذا الموضع مزلة قدم لكثير من الناس. طبعا واحد يقول إحنا لا نقول في زماننا مطرنا بنوء كذا، مسألة الأمطار دي ما بتشغلناش بال، لأن هم العرب كانت أمر الأمطار دول بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، لأنهم لم يكن هناك صنابير ولا خزانات مياه ولا أنهار ولا أرض كده، لكن لم يكونوا يعيشوا إلا على الآبار الطبيعية التي توجد أو يحفرها الأعيان، وإما على الأمطار التي ينزلها عليهم رب العالمين. لكن بالنسبة لنا ليست المسألة متعلقة بالمطر، لكن ممكن ما يجري مجرى المطر. برضو أنت عندما تنسب وجود المياه في بيتك لغير الله، تنسب إلى شركة المياه، تنسب إلى كذا إلى كذا، وتنسب الفضل لها، وناسيا تماما أن الذي رزقك بها هو الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لأنضب المعين، سواء كانت أبار خزانات، مش كده؟ فيبقى الأصل أنك أنت تنسب النعمة لرب العالمين، ففيها موضع لم ينبغي أن يتفطن إلى أن ذلك موضع إيمان، أن العبد لا ينبغي أن ينسب الفضل، لأنه نحن لكثرة الأسباب حولنا وعندنا نسينا أن نرجع الأمر لرب العالمين. يعني كانوا قديما إذا ما عطشوا أو جذبوا أو أخذتهم سنة صلوا لله رب العالمين، واجتهدوا في الدعاء، واستسقوا رب العالمين وما شابه. لكن أنت النهاردة هتعمل شكوى، تتصل بالبلدية، تتصل بمحطة المياه، تتصل بكذا، يعني ما بيجيش على خاطرك أنك تقول يا رب لكثرة الأسباب. واضح؟ ممكن أنت الآن إذا مرض ولدك أمامك المستشفيات والأطباء والصيدليات، فأيضا يمكن في خضم كثرة الأسباب تنسى أن تقول يا رب. واضح؟ لكن هم كانوا لا يملكون إلا اللجوء إلى الله. ليه؟ لأن ما كانش فيه أسباب، ما كانش فيه أسباب، فيبقى محتاج دائما الرجوع لرب العالمين. يعني أما يبقى مثلا في صحراء قاحلة، أو عربي أو بدوي يسير بغنمه في شعاب الجبال، وبعدين يمرض ولده، هيقول ايه؟ مش هيجد، يعني حتى لو هو مش مؤمن بيه، لكن لا حيلة له. فدائما كثرة الأسباب تلهي، كثرة الأسباب تلهي وتصرف العبد عن الرجوع إلى رب العالمين، وقلتها ساعتها بقى. لكن هو الأصل إن الموحد حتى لو كثرت الأسباب إلى ما لا حد له، لكن هو دائما يعلم إن الأمر، قل إن الأمر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. واضح؟ فيبقى لا يرجع فضلا ولا أمرا إلا لصاحبه رب العالمين. فدي مسألة ينبغي تفضل إليه. مش معنى ذلك إن أنت لو طلبت، لو طلبت مثلا شركة الكهرباء بالتليفون أو طلبت شركة المياه أو مع ذلك إن أنت تبقى مشرك، لا. ولكن إذا كنت تطلبها من باب إن الأمر بيدها، وإن هذا ينسيك رب العالمين وينسيك إنك أنت تقول يا رب، فده هلاك. كالغرب الذين عبدوا الأسباب من دون رب الأسباب. أما إذا كنت أنت بتتخذ بالأسباب لأنها أسباب مشروعة ومباحة، مع إيمانك أن ما أنت فيه من نعمة فهو من الله، ولذلك علمنا إذا انطفأ السراج نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أتى نحمد الله من باب النبي نعمة أنعم الله بها علينا. إذا كان هذا الخضم اللي هو كثرة الأسباب والخوض فيها وأخذها، ده مش منافي للتوكل، ده بالعكس، ده من واجبات التوكل. ولكن المهم إن هو لا يلهيك عن الركون إلى رب العالمين. لأن في كثير من الناس عندما تكثر الأسباب في أيديهم يعبدونها من دون إيه؟ يقول لك أنا لو احتجت كذا أعمل كذا، ولو احتجت كذا أعمل كذا، ولو احتجت أعمل كذا. مش مثلا يقول إيه؟ إذا احتجت كذا فربنا يكفيني، أو إذا احتجت كذا فربنا يقضي لي حاجتي. لا، تجد أن كثرة الأسباب ألهته وقصت قلبه. وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص، يشير إلى أنه الإخلاص اللي هو إيه بقى؟ نسبة الأمر إلى صاحبه. أن أنت تبقى في قلبك كده أنه ليس منعما إلا الله، ليس معطيا إلا الله، ليس موجدا إلا الله، ليس مسببا للسبب إلا الله، ولا موجدا للمسبب إلا الله. دي حاجة كده في قلبك جواك. ولكن أنت لما بتيجي تقول مثلا ألو، ولا أعملوا لنا، ولا سووا لنا، ولا تروح تشتري حاجة، أو تجيب، أو تجيب شيء، أو تشتري دواء، أو تروح للطبيب، أو إلى آخره، ما هي إلا أسباب أذن الله فيها. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. شو بقى القسم الثاني بقى؟ عمل ايه؟ استقام على القضية. مطرنا بفضل الله ورحمته. فالفضل والرحمة صفتان لله، الفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي رحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. يتكلم على شذوذ من شذ في مسألة إثبات صفات الله بين معطل وبين مشبه وبين نافي وبين ممثل ومجسم. لكن اللي أهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل السنة على طريق سواء، وهو أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته هو لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون هذه الأشياء، دون نفي أو تعطيل أو دون تحريف اللي هو التأويل أو دون تشبيه أو تمثيل. بعدوا عن كل الطرق الزلل وأثبتوا ما أثبتوا نفسه، ولم يثبتوه على وجه يقول نعرف يعني يوجد أو لا يوجد، لا نعرف، لا، قالوا يوجد وثبتوه، لكن تنزهوا عن الخوض في الكيفيات والمهيات، لأنه أمر لا يستدرك ولا يستطيع أن يتوصل إليه، أن لا تطيق العقول. من باب عموم قول الله عز وجل، أو في ظل القاعدة العظيمة التي بيّنها الله في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فيبقى إيه؟ دي جملة طبعاً، دي قضية لها تفصيل في محله لما يأتي في آخر الكلام، في آخر الكتاب يتكلم على مسألة الصفات. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، لا يجوز أن تقول شفاني فلان. والكلام اللي احنا قلته قبل الدرس، كل نعمة، مطر، زرع، أموال، أولاد، لا يجوز انك انت تقول فلان ورزقني بالولد او كان او ان هو اعطيت الولد اعطاني الولد او لكن كل ده نعم الله عز وجل يبقى لا ينبغي ان تنسب لغير الله عز وجل لا يجوز ابدا بحال الاحوال وهو الذي يحمد سبحانه وتعالى وهو الذي يحمد عليها سبحانه وتعالى يعني اولا لا تثبت الا له ثم ايه تحمد ليه. وهذا من اركان الشكر هذا من اركان الشكر اللي هو من اعظم عباده من اعظم العبادات بل هو عباده جامعه الشكر عباده جامعه لان الشكر يدخل فيه كل العبادات اللي في الدنيا ان تثبت النعمه لمنعمها سبحانه وتعالى ثم تحمده عليها ثم تعملها فيما اجراها وفيما خلقها لك تعملها فيما اجراها وفيما خلقها له دي اركان الشكر وبالتالي ساعه ما تصلي يبقى انت بايه بتشكر مش بتحمد عشان كده اعملوا آل داوود شكرا وانت بتصلي بتستخدم الجسد بما فيه من لسان ذاكر وقلب خاشع وبدن متحرك يسجد ويركع دي نعم بتستخدمها فيما صنعت له وهي اللي هي عباده الله عز وجل كل ميسر لما خلق له وفي نفس الوقت بتحمد الله عليه لانك انت في الصلاه بتحمد الله على كل اللي انت فيه ده واضح وبتعملها في طاعته سبحانه وتعالى ولا يصح ان انت تنسب عضلاتك ولحمك وجسمك وعينك وسمعك ولسانك الذاكر ومفاصلك المتحركه لغير الله مش كده حتى انه في الدعاء وان كان ضعيف لكن معناه صحيح ان هو سجد وجه الذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره فده فعل من الذي شق السمع والبصر ومن الذي فطر النفس وفطر الوجه رب العالمين صح وهذا حال اهل التوحيد حال اهل التوحيد انهم دائما شاكرون اي انهم يثبتون النعمة لله اثنين يحمدونه عليها ثلاثة يعملونها فيما جعلها له جعل الماء يشرب ويسقى به الزرع وجعل الطعام وجعل الدواب ركوبة وحملا وجعل وجعل وجعل وانت تستخدم كل ذا في مجعل له لكن لا تستخدمه في الأذى ولا في الفجور ولا في الكفر ولا في الحرام ولا واضح لو واحد ربنا خلق رزقه بزبيب ثم جعل منه الخمر يبقى هو حمد أو شكر لا يبقى كفر النعمة لأنه استخدمها فيما واحد ربنا رزقه العين فنظر بها إلى المحرمات يبقى شكر لم ربنا رزقه لسان فجعله لسان صليب يسب ويفحش ويستهزئ يبقى ده شكر ما شكر واحد ربنا رزقه أذن سامعة فسمع بها الأغاني يبقى ده شكر ما شكر وما حمد الله على نعمته واحد ربنا أعطاه فتوة وأعطاه شباب وصحة وعافية واستخدمه في الجبروت والتعدي وانتهاك الأعراض والمشي مع الفاجرات وشرب الخمر والمخدرات والمشاد يبقى ده شكر ما شكر أعطى مال ربنا سبحانه وتعالى أعطى واحد مال فتجبر به على خلق الله وتعالى به عليهم وانفقوا في المحرمات يبقى شكر ما شكر واضح لأنه لم يعمل هذه الأركان حتى والآن حتى وهو بيعمل كده يقول لك إيه أنا ربنا أنعم علي الحمد لله لكنه ما ده لأن ده لسه واضح ده كلام فقط باللسان يكذبه الإيه الفعل والعمل معروف ان دلاله الحال دائما بتبقى اقوى من الدلاله من بقى من ايه من دلاله المقام وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر مع ان انت لو قلت لهم انتوا كفر اقول لك ايه هم مش كفر لكن هم شاهدوا على انفسهم بالكفر بشهاده الايه الحال انهم لم يصلوا وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله بتركهم عمارة المساجد إيه الحال شهدوا شاهدين على أنفسهم بالكفر فدي اسمها شهادة الإيه الحال مش شهادة المقال مش إنهم يقولوا إحنا كفرة واضح قولوا أن من قال مطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره تقدم ما يتعلق بذلك قال المصنف رحمه الله وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع الموضع الاول اللي هو مطرنا بفضل الله ورحمته، ده موطن ايه؟ ايمان، لانه فيه اقامة الامر على الوجه الذي يحب الله ويرضى، وده الايمان. الموطن الثاني بقى مطرنا بنوع كذا وكذا، فيه كفر، لانه فيه اقامة الامر على ما يغضب الله عز وجل وما لا يحب ولا يرضى. ليه؟ لانه ظلم للنفس وادعاء باطل وزور. ليس للنوع بحال من الاحوال صلة بالامطار، ليس للنوع بحال من الاحوال صلة بالامطار، لا من قريب ولا من بعيد. فلما تقول مطرنا بنوع كذا، سواء كان بقى على السببية المصاحبة الاستعانة ولا لها قيمة، كله باطل، كله باطل فلا يستقيم. يشير الى ان نسبة النعمة الى غير الله كفر. اقل ما يتصور في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا، اقل ما يتصور فيه هو نسبة المطر الى النوع مجازا. مش ده اقل ما يتصور؟ مجازا ده اقل حاجة، ده يعني اقل درجة من الشر، وفوقها بقى درجات الى ان يصل الى انه يظن ان النوع بذاته والعياذ بالله. اقل درجة هذه اللي هي مجرد النسبة مجازا، دي شر مبين، لانها فيها كفر النعمة، فيها اثبات النعمة لغير صاحبها، ده لا يجوز، وده منافي للحمد والشكر معا، منافي للحمد والايه والشكر، لان الحمد من اركانه ان تثبت النعمة لمنعمها ثم تثني عليه بها، واضح؟ والحمد بجزئياته ركن من اركان الشكر، عشان كده بنقول دايما ان الشكر اعم من الحمد، بنقول ان الشكر اعم اوسع يعني من الايه؟ من الحمد، والحمد اخص من الشكر. واضح؟ فيبقى انت ايه؟ انت عندما تحمد بتبقى تقيم جزء من الشكر، واضح؟ فهو عندما يقول مطرنا بنوع كذا، اقل ما فيه انه نسب النعمة اي المطر الى النوع، ولو كلاما ولو باللسان فقط، وهذا لا يصح ولا يصير. ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، حتى طبعا ده امر من المحرم، ده من الشرك ومن الكفر الاصغر، وان لم يعتقد تأثير النوع بانزال المطر، وان لم يعتقد فهو كفر، وان لم يعتقد فيكون من كفر النعم، فيكون من كفر الايه؟ النعم. هم يسموه كفر النعمة، يسموه كفر النعمة لعدم نسبتها الى الذي انعم بها، لعدم نسبتها الى الذي انعم بها. تعثر طبعا، تجعله من الكفر الاكبر للكفر الاصغر. لا اشتغل ظاهرها طبعا. طيب، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه قطع، ان ده امر حرام انك تقول كده، بس مجرد انك كلام زي كده، واضح؟ مجرد كلام، وان لم يعتقد تأثير النوع بانزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها الى الذي انعم بها ونسبتها الى غيره، عدم نسبتها اليه ونسبتها الى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن الذي أنزل المطر هو الله ثم يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يعرفون أن الحافظ هو الله ثم يقول لولا الكلب لسرقنا البارح، يعرفون أن الشفاء بيد الله وإذا مرضت فهو يشفين ثم يقول إيه شفاني طبيبي، وهكذا. بدأ إيه؟ يعرفون نعمة الله ثم يعرفونها بقلوبهم ويعترفون بهم، ولئن سألتهم ومع ذلك يسألون النعمة غيره، ولئن سألتهم يعني لو سألتهم مين اللي بيرزق هيقولك إيه؟ الله، ومع ذلك إيه؟ يسألون الرزق غيره، يبقى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، واضح؟ وده كثير، هيأتي كثير. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد، اللي هو الحديث اللي في ايدينا ده، في شرح حديث زيد بن خالد، وكانت العرب اذا طلع نجم من المشرق وسقط اخر من المغرب، اللي هو النوء، اللي هو الطالع والساقط اللي احنا شرحناهم في الدرس الاولاني لو تذكروا، إذا طلع نجم من المشرق وسقط من المغرب آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، لو حصل في الوقت التغيير ده مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب اللي هو الساقط. المطالع والمنازل، مطالع والمنازل، مطالع القمر ومنازل القمر، قلنا إن القمر كل 13 يوم له مطلع وله منزل، كل 13 يوم بيبتسم البدر ويبقى ايه ده اسمه الايه طالع، ويبدأ في النزول. عندما يبدأ في النزول يقابله في الجهة الاخرى بداية طلوع القمر في النصف الثاني من الكرة، واضح؟ فدي اسمها منازل، والعرب كانت تعرف هذه المنازل جيدا لان هم دول كانوا متخصصين في هذه الامور لانها هديهم او كانوا يهتدون بها في الصحراء، وعشان بيعدوا الايام بالضبط ويستشعروا، وكانوا بيركزوا على الاهلة ويعرفوا مطلعها ويعرفوا منازلها. فكان عند الطلوع والنزول ده يسموه ايه، يحصل هبوب رياح او نزول مطر، فمنهم من ينسبه الى الساقط الغارب ومنهم من ينزله الى الايه الى الطالع، فيقولوا ايه مطرنا بنوء كذا. ده كان له عندهم اسم، هما كانوا 28 ايه مطلع ومنزل، منازل يعني، فكان كل واحد له عندهم اسم، فكان يقولوا مطرنا بنوء كذا، يسموه بقى يسموه باسمه. فالقرطبي بيشرح يعني، فبيقول انه كانت العرب كانت حالتهم كيت وكيت وكيت وكيت، فمنهم من ينسبه الى الطالع ومنهم من ينسبه الى الغارب نسبة ايجاد واختراع، نسبة ايجاد واختراع هي نسبة الخلق، يعني ان الطالع ده يوجد بذاته. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث اللي هو مطرنا بنوء كذا وكذا، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن اطلاق ذلك. يعني انت حتى ولو ما انتش معتقد زي اعتقاد العرب الكفار او المشركين قديما ما تقولش القول ده عشان ما تشابهش قول الايه المشركين، حتى لو انت ايه قلبك سليم. يعني مثلا زي ايامنا دلوقتي ياتي في الجرائد او ياتي مثلا في علوم الفلك يقول لك النوى الفلانيه، امطار النوى الفلانيه، امطار النوى، هبوب الرياح النوى الفلانيه، ده اصلا من باب التسميه ده غلط، هذا من الايه من الباطل والحرام ومن كفر النعمه ان تقول بس. بالرغم ان اللي بيقولوا كده يرحمك الله، اللي بيقولوا كده مالهم لا يعتقدون بحال من الاحوال، او غالب الظن يعني انهم لا يعتقدون بغالب من الاحوال ان ايه ان المطر بيخلق ويخترع بالنوء، لكن هم يقصدون ايه الازمنه والتوقيتات.